مولاي بسر الجمع كذا وجمع الجمع وكل شجي بالذات بسر السر بمن أفضلك ربي من كرجي بحقيقتك العظمى ربي وبنور النور المنبلج بعمى كنت به أزلا أبي محمد من جاء في البلد وبسر القرب كذاك الحب وأهل الجذب المنعرج وبما أوجد من الأكوان بما في جن من الأرج وبأهل الحي وبهجتهم وببحر القدرة والمرج وبطيب الوصل ولذة ببساط الأنس المنتسج يا رب بهم وبآلهم أجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم وبقلب في بنواك غدا وحياتك ليس بمنزعج بتجلي الليل وعالمه وظلام الكون كما السبج بمنازل أفلاك وكذا بمطالعها ثم البرج بالآل بصحب من بهم كل الخيرات إلينا تجي يسر وجبر كسري برضا لأكون بوصلك مبتهج واخلع خلاع رضوان على صف في حبك حب هاجي وامنح قلبي نفحاتك يا مولاي وعجل بالفرج وامنح قلبي نفحاتك يا مولاي وعجل بالفرج وامنح قلبي نفحاتك يا مولاي وعجل بالفرج وحسرة قلبي إن لم تمحو خطايا الذنب من الدرج وحسرة قلبي إن لم تمحو خطايا الذنب من الدرج وحسرة قلبي إن لم تمحو خطايا الذنب من الدرج واغفر يا رب لناظمها وله ربي أعلى الدرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.